بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. تقول قرئ والكفار بالجر فيكونون داخلين في المستهزئين، وبالنصب عطف على الذين اتخذوا. قراءتان متواترتان، والكفار بالنصب. خلينا هو ذكر الترتيب اللي هو ذكر الجر الأول، الجر تبقى معطوفة على الذين أوتوا الكتاب، يعني المعنى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اثنين، الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذه واحد، ومن الكفار. واضح؟ قراءة النص تبقى معطوفة على الذين اتخذوا في الأول، يبقى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم إلى آخر الوصف، ولا تتخذوا الكفارة أولياء. واضح؟ طيب، هنا في هذه الآية: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. هل يفهم من ذلك، لا تتخذهم أولياء، أولياء المفعول الثاني، هل يفهم من ذلك أنه يجوز أن يتخذ الذين أوتوا الكتاب ممن لم يتخذ دينكم هزوا ولعبا، يجوز اتخاذهم أولياء؟ طب عرفت منين لا يجوز اتخاذهم أولياء؟ للآيات الأخرى الكثيرة التي ورد فيها النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، والأحاديث اللي وارد فيها الأمر ده. فلو قلنا بالضبط، لو قلنا إن المعنى وانتبه هنا، لو قلنا إن من ده تبعيد، لو قلنا ان من تبعيد، يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين، ان هم جزء من الذين اوتوا الكتاب، يبقى هنا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اللي هو بيسخر من الدين، ممكن يكون واحد تاني كتابي ولا يسخروا، ماشي، اللي هو بيسخر ويستهزئ بالدين. لو قلنا ان من دي للتبعيد، يبقى ساعتها ممكن حد يقول يا ترى لا مفهوم مخالفه ولا لا، ينفع نتخذ غيرهم ولا لا؟ فالجواب ان ده ليس له مفهوم مخالفه، الجواب ان ده ليس له مفهوم مخالفة. لما يبقى ملوش مفهوم مخالفة بيتقال طيب ليه بقى ذكر كده هؤلاء؟ يعني طبعا لما يكون في حادثة معينة ليس لها مفهوم مخالفة، لما يكون مثلا دول استهزئوا فقيل لا تتخذوا الذين فعلوا ذلك أولياء، على هذا الوصف لا يكون لها مفهوم، لا يكون لها مفهوم مخالفة، فضلا عن ان دول الاولى بان لا يتخذوا اولياء للجرم اصلا، ما هي الجرائم درجات صح ولا لا، دي جريمه اشد. وممكن من الذين اوتوا الكتاب تبقى من دي بيانيه، من بيانيه، من بيانيه، اي ان المعنى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين، اي الذين هم الذين اوتوا الكتاب هم دول. فده بقى لما تلاقي مثلا بعض المفسرين مثلا يذكر يقول كل الذين اوتوا الكتاب اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، لا يقصد بقى قضيه ان هو يجهر بالاستهزاء، لكونه يكفر بالله وينسب لله الصاحبه والولد ويكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكذب القران ويقول ده لسه ما اتخذش دينكم هزوا ولعبا، واضح ده. كل دي يقول كل هؤلاء امين دي ايه، من دي تبقى بيانية، مش هحتاج بقى حد يقول ترى ليها مفهوم مخالفة ولا ملهاش مفهوم مخالفة. ومن بيانية تعرضنا لها قبل كده عدة مرات من البيانية، وأولياء الولاية، هذا المعنى برضو متكرر في سورة المائدة، إن الولاية يدخل فيها النصرة والمحبة وغير ذلك من معاني الموالاة. واتقوا الله في اتخاذ هؤلاء أولياء إن كنتم مؤمنين بشرعه ودينه الذي اتخذوه هؤلاء هزوا. وده أصلا حتى شيء عقلا، عقلا صح يعني عقلا كده، إن كنت مؤمنا بهذا الدين، وفي عبد بيتخذ هذا الدين هزوا، كيف تتخذه وليا؟ والولاية شيء والبر والإحسان والإتصال شيء آخر. وهذا تكرر معنا، لأن سورة المائدة كذا موضع فيه الكلام على الموالاة، إنه يبره يقسط إليه يعدله معه لكن لا يتخذه وليا. وإذا ناديتم، قال وإذا ناديتم الناس إلى الصلاة اتخذوها أي المناداة هزوا ولعبا، قال تضحكوا فيما بينهم يحكونه ويستهزئونه. وإذا ناديتم إلى الصلاة اللي هو إيه؟ الأذان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اللي هو الأذان، هذه الآية التي ورد فيها ذكر الأذان، الأذان اللي هو الأذان الإعلام بالصلاة، يعني في أذان من الله ورسوله ليس هذا هو المقصود، وأذن في الناس بالحج ليس، لكن هو الأذان اللي هو نداء للصلاة مشروع في سنة النبي، مشروع في السنة وليس في الأحاديث. الأذان ذكر بعض المفسرين ورد في القرآن في هذا الموضع. وإذا ناديتم إلى الصلاة في نداء للصلاة اتخذوها أي المناداة هزوا ولعبا، فيستهزئون ويتضحكون من هذه المناداة للصلاة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك إيه ذلك؟ يعد على إيه؟ على فعلهم صح ولا لا؟ ذلك هذا الفعل الذي صدر منهم بأنهم البعد سببية، ذلك بسبب أنهم لا يعقلون. وتأمل التعليل ده، يقول فإن العقل يمنع من الاستهزاء بأمر معقول مشروع. الله سبحانه وتعالى ذكر أن علة استهزائهم أنهم لا يعقلون، وليس المراد طبعا بلا يعقلون لما بتأتي ذم الكفار، ليس المراد أنهم مجانين مرفوع عنهم القلم، ولكن المراد بها أيوه أن عندهم عقلا لم يعملوه في المطلوب، فكأنه لا عقل لهم، زي لما يتقال على الكفار صم بكم عمي، وهم بيشوفوا بيسمعوا بيتكلموا، ولكن لما لم ينتفع بعينه وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أعمى، لما لم ينتفع بلسانه، لما لم ينتفع بأذنه، وهكذا. أن الشيء في القرآن ينفى لانتفاء ثمرته، أن الشيء في القرآن قد ينفى لانتفاء ثمرته. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، قال تنكرون وتعيبون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. طيب هنا قل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقول هل تنقمون منا يبقى ده المتكلم إيه؟ المسلمين بقى صح ولا لا؟ هل تنقمون منا، النبي صلى الله عليه وسلم فيقول منا، يبقى هل تنقمون من المسلمين. طيب ما أنزل إلينا اللي هو إيه؟ القرآن، ما أنزل من قبل، الكتب السابقة اللي نزلت على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نزلت في اليهود، قيل نزلت في اليهود، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به، فقال نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فقالوا لما سمعوا ذكر عيسى والله لا نعلم دينا شرا من دينكم. يعني إن كان يعني في ثبوته نظر يعني، ولكن المعنى اللي عاوزك تتنبه ليه قلنا فيه الآية، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون لأنكم هل تنكرون شيئا أو تعبون شيئا إلا كذا. هل كذا اللي مذكور بعد إلا مما ينقم؟ هل ده مما ينقم؟ ده ليس مما ينقم، صح ولا لا؟ واضح ولا مش واضح؟ هل تنقمون منا؟ يقول لك مثلا هل تنقموا مني إلا بس إن أنا عملت الحاجة الغلط الفلانية؟ يعني هو إلا هيجي بعدها الحاجة اللي كان ممكن ينقمها، لكن لما يذكر بعدها، لما يذكر بعدها شيء لا ينقم، شيء لا ينقم، شكله كأنه في ايه مدح ولا ذنب ده؟ لا لا لا، انا قصدي شكله بالنسبه للفاعلين امنا بالله هو ده مدح، شكله كانه ايه ذنب. بس فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ عارف لما حد يقول لي انا ما فيش عيب، انا بضرب لك مثال، بس يقول لك انا ما فيش عيب بس غير ان انا بسامح الناس على طول، فده ايه؟ مدح بما يشبه الذنب. يعني عاوز يقول ما فيهاش عيب يعني، صح ولا لا؟ يعني حد يقول كده اوكي، يقول كده ما فيهاش عيب. في احيانا مدح بما يشبه الذنب، واحيانا بيبقى فيه ذنب بما يشبه المدح. ذنب بما يشبه المدح، دع المكارم لا تقعد لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. يقول يعني خليك قاعد، دع المكارم لا الطعم الكاسي، يعني المطعوم المكسوي. فدع المكارم لا، هو اصلا شكله ايه؟ شكله ان هو كانه يمتحن لك ان هو ايه، بيزوم يعني اقعد، انت مالكش دعوه بالمكارم انت والحاجات دي، ايه خليك قاعد ساكت، انت ايه لازم توكلك وتلبسك وكده وخلاص. يعني هو احيانا يكون في مدح بما يشبه الذنب وذنب بما يشبه المدح. الاستثناء ده ممكن يقال فيه ان هو استثناء منقطع، ممكن حد يقول في هذا الاستثناء ان هذا استثناء منقطع. الاسلوب ده شبه ايه؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل هذا ينقم؟ خدت بالك من المعنى؟ شبيهة جدا بالآية. وأن أكثركم فاسقون. هنا بقى العصر عليه. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله. وأن أكثركم في إيه؟ وأن أكثركم فاسقون، دي معطوفة على إيه فيما سبق؟ إذا أذكر كذا قول فيه. يقول عطف على أن آمنا. لو عطف على أن آمنا يعني إيه؟ يعني هل تنقمون منا إلا إيماننا، إلا أن آمنا، وهل تنقمون منا إلا أن أكثركم فاسقون. يعني هل تنقمون منا إلا أننا مؤمنون وأنكم فاسقون؟ واضح. يبقى ده كأنه أن أكثركم فاسقون تبع المنقوم، صح ولا لا؟ طيب يقول عطف على أن آمنا وحصلوا أنكم ما تنكرون منا إلا مخالفتكم، حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون عنه. يقول أول عطف على علة محذوفة، تقديره تنكرون منا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم. بعد ما خلص هرجع تاني أذكر الأقوال والأقوال، بس نفهم الكلام اللي بيذكر. يقول عطف على علة محذوفة. يعني عطف على علة محذوفة؟ هذا سبق عدة مرات. ها مين يفتكر؟ ساعات لما تيجي تعلل، حتى الكلام ده الأسلوب ده بتشوفه في القرآن، يكون في تعليل فالعلة يبقى قبلها واو عطف. فين دي؟ مين يفتكر؟ سورة آل عمران. ها لا أذكر فيه في النساء ولا لا. وليبتلي الله ما في صدوركم. وليبتلي الله ما في صدوركم. طب والي يبتلي، والي يبتلي هو أصلا هي علة اللي قبليه. إيه اللي بيقول عطف على علة محذوفة؟ إيه الفكرة بتاعتها كتركيب إن حد ياخد باله إن فيه؟ عشان ركز في اللي هقوله دلوقتي عشان تفهم إزاي بتعرف إن فيه عطف على علة محذوفة. هو دلوقتي النظر في تفسير الآية شاف أن أكثركم فاسقون هو العلة للي قبليه. يعني هم ينقمون لأن أكثرهم فاسقون. واضح كده ولا مش واضح؟ فهو شافها العلة، العلة يبقى يجي قبلها لأن أكثركم، صح ولا لأ؟ لأن أكثركم، يعني هيجي حاجة تدل بأن أكثركم، هيجي حاجة تدل على التعليل. في واو قبلها عطف، مفيش واو تعليل، مفيش حاجة اسمها واو تعليل. في ناس طريقة في التفسير وإن كانت دي طريقة مرجوحة إن هو يروح قال إيه الواو زائدة ويقدر لام، يقول لك وأن أكثركم يعني بمعنى لأن أكثركم الواو زائدة. هو ده طريقة مرجوحة إنك تقول إن زائد دايما ابعد عن الزائد. يقول لك وأن أكثركم، هو شايف إن أكثركم فاسقون ده السبب في اللي قبل كده. فاهمين يعني ده السبب؟ عشان لسه أكمل عليه، وضحت لغاية هنا ولا لأ؟ لما كان ده السبب وفي واو يقول لك يبقى في علة قبل الواو محذوفة، وهذا أسلوب معروف عند العرب له دلالة. هقولها دلوقتي ذكرناها سابقا بس هنقول دلوقتي، بس أنا بنشوف التركيب نفسه نفهمه بعد كده نشوف علته إيه. وأن أكثركم فاسقون فيقول في علة محذوفة، يقول لك معطوف على العلة المحذوفة. لما تقرأ الكلمة دي في كتب التفسير متكررة كتير في كتب التفسير، أو يقول لك لكذا وكذا، كأن ذكر علة قبلها. هو أن أكثركم فاسقون مثلا إيه؟ لقلة إنصافكم، لفجوركم، لكذا، أي حاجة. واضح؟ وأن كأنها معطوفة على إيه؟ معطوفة على هذه العلة. ماذا أفاد مسألة العطف على العلة المحذوفة؟ إن تعدد العلة في علة تانية. فأنت لما تعرف إن في علة محذوفة هذه علة من العلة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم برضو يقول لك عطف على علة، عطف على علة محذوفة. واضح طبعا. هو ده في هذه الآيات ممكن يكون الآيات فيها خلاف زي هنا، بس فهمنا يعني عطف على علة محذوفة. اللي بيقول عطف على علة محذوفة خلاصة كلامي في أن أثركم في سكون دي علة النقمة. يعني هل الأولاني هل تنقمون منا إلا إيماننا وإن أنتوا فاسقين؟ الثاني هل تنقمون منا إلا كذا كذا لأن أكثركم فاسقون؟ دي العلة في نقمته. واضح؟ واضح المعنى؟ فرق بين الاثنين؟ يقول ويجوز أن يكون حالا من فاعل تنقمون. فاعل تنقمون اللي هو الواو يكون حال، يعني هل تنقمون منا والحال أن أكثركم فاسقون؟ يعني هو يكون تبقى جملة إيه؟ تبقى جملة حالية، الواو دي تبقى حالية. وفي غير ذلك توجيهات أخرى للمفسرين في أن أكثركم فاسقون. ثم يقول تعالى هل أنبئكم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ قال المنقوم. إيه المنقوم؟ اللي هو ما تقدم اللي مذكور قبل كده من حال المؤمنين. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول لهم كده. هل أنبئكم بشر من ذلك الذي تنقمونه على المؤمنين مثوبة عند الله؟ قال تمييز عن شر، أي جاء ثابتا عنده. تمييز اللي هو بيعرف مثوبة، بشر مثوبة تمييز. يقول أي جاء ثابتا عنده. المثوبة وسبق قبل كده برضو الكلام على المثوبة، إن المثوبة أو اشتقاقها، يعني اشتقاق كلمة مثوبة، إن الثواب أو المثوبة المشهور في استخدامه في الخير، استخدامه في الخير، ولكن هو لغة يتقال على الجزاء سواء كان خير أو شر كده أو كده. زي فأثابهم غما بغم، فأثابهم ده مش من الأجر. الثواب بقى يجي مع العقاب، يبقى ساعتها لا، يبقى الثواب مختص بالخير. ممكن حد ينظر هنا لمثوبة ما ينظر لهاش من باب إيه؟ ما ينظر لهاش من باب أنها يراد بها الأجر، ولكن يراد بها ينفع تبقى أجر أو عقوبة، يعني ينفع تبقى حاجة خير وشر يعني. ها؟ تقول هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ وممكن حد ينظر لها أن هي الأشهر في استعمالها أنها في باب الأجر، فيكون هذا من باب التهكم، زي بشر المنافقين فبشرهم بعذاب أليم. لك بشر في اللغة ينفع تستخدم في الاثنين، في الخير والشر، بس لما تجتمع مع النظارة، بشارة ونظارة، يبقى إيه؟ يبقى في الخير البشارة في الخير والنظارة في الشر. واضحة؟ فيقول لك بشر المنافقين، فحد يروح قال إن بشر المنافقين يعني أن ينذرهم، يعني مش هيبص إن هي تهكم. وممكن حد ينظر لإن هي الأكثر في استعمالها البشارة بالخير، فيبقى ده تهكم، استهزاء بهم يعني. فهو هنا بيقول وهو من باب تحياتهم بينهم ضرب وجيع. ايه من باب ده يعني؟ قصده ايه يعني؟ قلت تحياتهم بينهم ضرب وجيع. الضرب تحية، الضرب تحية، لو يصبح عليه فيديله بالقفة مثلا يعني، او ده هو ده المعنى. تحياتهم بينهم هي يحيوا بعض، يضربوا بعض ضرب وجع. لما يتقال عليها تتسمى ان هي تحية، في نوع من التهكم، صح ولا لا؟ طيب يقول فإن المثوبة مختصة بالخير. طبعا المثوبة مختصة بالخير ده مش محل اتفاق يعني، ده لو على هذا المعنى يبقى المراد معنى التهكم زي المعنى اللي ذكرناه في تحياتهم بينهم ضرب وجع. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله؟ قبل ما نقرأ الكلام، لعنه يعني ايه؟ اللعن الطرد من رحمة الله والإبعاد، يبقى من لعنه الله من طرده الله من رحمته وأبعده. من لعنه الله؟ يقول أي هو دين من لعنه الله، فلا بد من حذف مضاف هنا أو في قوله بشر من ذلك أي من أهل ذلك. فهل تنقمون منا وما أتى بعد؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك، ذلك عاد على المنقوم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ لما يتقارن ما بين المنقوم من الأعمال يقارن بإيه؟ بالشخص ولا يقارن بعمل؟ واضحة ولا شاطحة؟ ما هو ده عمل يقارن بعمل، لو شخص يقارن بشخص، عشان كده بيقول بالقدر مضاف. قل هل أنبئكم بشر من ذلك المنقوم، يبقى اللي قصده يبقى عمل، فيقدر مضاف يروح ايه؟ مين بقى اللي شر من ذلك؟ دين من لعنه الله، صح ولا لا؟ او يبقى من لعنه الله تفضل زي ما هي مفيش مضاف فيها، من لعنه الله يبقى الشخص. ويبقى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يبقى اهل ذلك، بشر من اهل المنقوم اللي انتوا هنا، يبقى كان مقارنه شخص بشخص او عمل بعمل يعني. هو عشان كده قدر مضاف هنا، بيقدر مضاف هنا، وقدر مضاف هنا. مين يجيب لي اي مثال شبه ده مما سبق اللي هو فيه؟ ولكن البر من امن. كويس، ولكن البر من امن، هو البر فعل من امن، صح ولا لا؟ او ولكن صاحب البر من امن، هو من امن مش هو نفسه البر، هو عمله اللي هو البر. واضحه؟ فهنا بتقدر مضاف هنا وقدر مضاف هنا ولا نظر. طيب من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، ده ايه؟ مسخ. ده المسخ، صح ولا لا؟ ده المسخ، جعل منهم القردة والخنازير. ناتي بقى لعبد الطاغوت. عبد الطاغوت يقول عطف على لعنه. ايه عطف على لعنه؟ عبد، عبد ده فعل، عبد فعل، والطاغوت مفعول به. فعبد، عبد على هذه القراءة، عبد مش معطوف على الخنازير، مش معطوف على القردة والخنازير، مش وجعل منهم القردة واحد، الخنازير اثنين، عبد الطاغوت لا. لو كانت عبدت كانت عبدت الطاغوت لسه هنجيلها دي أوس. هو ان هي وعبد الطاغوت فعبد ده فعل معطوف على من لعنه الله. يعني قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله ومن غضب عليه الله ومن جعل منهم الله القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. واضحه كده ولا مش واضحه؟ مفهومه؟ طيب ايه في قراءه اخرى وعبد الطاغوت وعبد بمعنى عبد فيها مبالغة صيغة فعل وعبد الطاغوت يعني كأن المعنى عباد الطاغوت كثير العبادة للطاغوت وعباد الطاغوت دي قراءة شاذة وعباد الطاغوت وعبد الطاغوت بجر الطاغوت يبقى ساعتها مضاف إليه يبقى ساعتها عبدة معطوفة على القردة والخنازير. وهنا في معنى حسن إذا تأملته. المعنى الأولاني في القراءة اللي بنقرأ بها وعبد الطاغوت معطوفة على أفعالهم فهو ده فعل يعني معطوفة على الأوصاف بتاعتهم المذكورة اللي هي جملة الصلة يعني من لعنه الله لعنه الله غضب عليه وفي منهم عبد الطاغوت فعل عبادة الطاغوت. القراءة الأخرى اللي فيها وعبد الطاغوت ده مجعول يعني ايه؟ يعني وجعل الله منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت كأنه من المسخ كأنه من المسخ. مش بس كأنه من المسخ القردة والخنازير أيهما أخبث؟ الخنازير. فالتدرج من الأدنى للأعلى يبقى القردة الخنازير أخس وعبد الطاغوت اللي هو صورته إنسان ممكن يبقى لابس كده حلو وشيك وبتاع ولكن إيه هو عبد للطاغوت هو صورته مش منسوخ ولكنه أشد مسخا من مسخ الخنازير. المعنى ده على القراءة اللي يبقى فيها الكلمة دي عطف على القردة والخنازير. واضح ولا مش واضح؟ يعني وجعل منهم كذا وكذا وكذا اللي هي قراءة وعبد الفتحة ضمة فتحة وعبد الفتحة بتاعت عبد بتاعت الدال ده علشان معطوف مش فعل ماضي ده عبد ده فعل ماضي مبني على الفتح وعبد ده معطوف منصوب اسم والطاغوت يبقى مضاف اليه. واضح كده؟ فهو هنا فسر على قراءة وعبد الطاغوت يقول عطف على لعنه. والطاغوت قال العجل أو الكهنة أو الشيطان وكل ده مثال كل ده تفسير بالمثال أن الطاغوت هو من جاوز حده من الطغيان من صيغة فعلوت من إيه؟ من طغى والطغيان مجاوزة الحد. فالطاغوت من جاوز حده من جاوز حده زي ما ابن القيم غير يذكره يقول من جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع إن هو حد أن يكون عبدا لله هو جاوز حده فنسب لنفسه صفة من صفات الربوبية حق بحقوق الألوهية فجاوز حده. فيأتي مثلا في الطاغوت الشيطان طبعا رأس الطاغوت الشيطان يأتي في الطاغوت الكاهن ويقول كهنة مثلا ده من باب التفسير المثال لأن حد الإنسان أنه لا يعلم الغيب الكاهن نسب لنفسه علم نسب لنفسه علم الغيب فجاوز حده يبقى الطاغوت. الساحر يعني هنا مثلا غير زي اللي فيه من الأمور المفروض ولا تقال في من عبد من دون الله وهو غير راض ما يتقالش في سيدنا عيسى ما يتقالش في الملائكة ما ينفعش لكن يقال على صنم على حجر على شجر يتقال عليه طاغوت. وسوى قبل ذلك الكلام على الطاغوت في قوله تعالى في الجبت والطاغوت وقبل كده كمان فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي لا إله إلا الله هو ده تفسير لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لا إله إلا الله. طيب أولئك شر مكانا. قال فيه مبالغة ليست في قوله أولئك شر، قيل لأن مكانهم سقر. يعني لما يذكر من لعنه الله، طب ما من لعنه الله ده جواب إيه؟ جواب من هم شر من ذلك مثوبة عند الله، صح؟ فلما يخبر عنه قال أولئك شر من هؤلاء، أولئك شر هم نفسهم شر، فلما يدل أولئك شر مكانا فيه مبالغة إن هو وصف المكان بتاعهم بالشر، وإن كان الكلام أصلا كان الكلام كان عليهم، فهو أصلا الكلام على أن أن الشخص نفسه هم شر، هم شر، ولكن لما نسب الشر للمكان فهذا فيه مبالغة. يقول قيل لأن مكانهم سقر أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال قصد الطريق، سواء السبيل قصد الطريق المتوسط، والمراد من صيغتي التفضيل في شر وأضل، والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. يعني إيه؟ يعني بيقول مش أولئك شر مكانا، تقول شر هم شر، أولئك شر من المؤمنين أو شر مكانا من المؤمنين، يعني هو هم المؤمنين مكانهم شر؟ لا طبعا. طب أضلوا عن سواء السبيل، هم ده ضلال، أضلوا لما يكون في موازنة بين الاثنين يبقى ده ضلال وده ضلال، بس ده أضل من فلان. لا هنا ليس المراد بها، ليس المراد بها التفضيل إن الوصف ده موجود في المفضل المفضل عليه، ولكن يراد بها بنقول عليها إيه دي؟ بنقول عليها إيه بقى؟ يراد بها بقول على طول أنا دي، يراد بها مجرد الاتصاف، يراد بها مجرد الاتصاف، ده مبالغة في الوصف بس من غير ما يكون موجود ده في إيه؟ في ما يقابل. حد يجيب لي أي مثال؟ أي مثال مما سبق، خير مستقرا والآخرة خير وأبقى. تقول طب ما الدنيا مش باقية أصلا، ماشي، ولكن هنا أبقى، يراد بها مجرد، يراد بها مجرد الاتصاف، ليس المراد بها إن هي أبقى وإن التاني فيه، التاني فيه صفة البقاء، واضحة؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل كان يحب ما يدعونه إليه؟ لا طبعا ما بيحبش ما يدعونه إليه، ولكن هنا ليس المراد بها وهو أهون عليه وغير ذلك، ماشي؟ هو يقول المراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يقول يعني منافق اليهود أولا. وإذا جاءوكم، الضمير هنا ده ضمير على اللي مذكورين قبل، فالكلام على مين؟ الكلام على أهل الكتاب بالأصل، صح ولا لأ؟ الكلام على أهل الكتاب. وإذا جاءوكم لسه الكلام متصل مع ما سبق، الكلام على أهل الكتاب. طيب جاب منين منافق اليهود؟ علشان الوصف اللي مذكور في الآية، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، مين اللي بيعمل كده؟ منافقين، فعل منافقين. طب ليه ما يبقاش المنافقين بعموم؟ ما هو أصل الكلام أصلا على أهل الكتاب. طب ليه ما يبقاش النصارى؟ ما هو ده ما كانش موجود في النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن. فدي طائفة من اليهود كانوا يظهرون الإسلام. هتقول طيب هم اليهود كانوا بيظهروا الإسلام؟ لا، اليهود حلهم مع الإسلام غير اللي أسلموا طبعا زي عبد الله بن سلام، حلهم متفاوت. في منهم اللي كان بيجهر، في منهم المنافق، في منهم من أظهر الإيمان، فهتلاقي أوصاف اليهود لها أحوال في القرآن. وإذا جاءوكم اللي هو منافق اليهود قالوا آمنا، كذبين طبعا، وقد دخلوا، قال حال من ضمير قالوا بالكفر حال من فاعل دخلوا، يعني وقد دخلوا، والحال أنهم قد دخلوا وحالهم أنهم ملتبسين بالكفر، يعني هم دخلوا هم بيقولوا آمنا، هم دخلوا هم كانوا كفار وهم بيقولوا آمنا كاذبون في ذلك، وهم قد خرجوا به، يعني دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لم يؤثر فيهم كلامه، فهم قالوا آمنا، جايين يقولوا آمنا، هم أصلا داخلين كفار وقالوا لك آمنا، كاذبون في ذلك، سمعوا منك وطلعوا زي ما هم كفار برضو. وهم وقد دخلوا بالكفر، جملة بليغة جدا لو تأملها، جملة بليغة جدا، وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. بينت لك الحالة من أول قبل ما يدخل لغاية لما دخل ولما سمع وقد بعضه طلع. شوفت أنت المشهد ده كله في الجملة دي، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. قال من الكفر اللي هم بيقولوا أمنا ما هم بيكتموا عكسه. قال وفيه وعيد. أين الوعيد؟ لما يتقال والله أعلم بما كانوا يكتمون، يبقى خلي بالكم هتحاسبوا عليه. لما يتقال والله أعلم بما كانوا يكتمون، هذا فيه وعيد، وعيد في اللازم بتاعه. نتيجته إيه لما الله أعلم بما كانوا يكتمون؟ أنه سيحاسبهم على ما كتموه. واضح ولا مش واضح؟ أقول وفيه وعيد. وترى كثيرا منهم. فاهمين يعني؟ أنا عاوزكم بس تنتبهوا الموضوع، أن لما نقول وفيه وعيد أنه سيحاسبهم، ده مش تأويل للصفة، ده لازم الصفة، نتيجة الصفة. زي لما حد مثلا يكون بيعمل معصية فيتقال له الله يراك، يقول لك طب ما أنا عارف يعني. هو بيقول له الله يراك، يريده عاوز يقول له فسيحاسبك. الله يراك، فالعمل ده يحصى عليك، هتحاسب عليه، ممكن تعذب. فيبقى فيه وعيد لما يقول له الله يراك. وممكن الله يراك تبقى فيها ايه؟ ممكن فيها ترغيب، ممكن فيها ترغيب، وممكن فيها ترهيب. يعني لما يتقال الله عليم بعملك، انت مثلا عملت عمل ومثلا الناس لم تشكرك مثلا، الناس وانت اصلا كان قصدك عمل خير، فيتقال لك ايه؟ الله عليم بما عملت، ده ترغيب. طيب واحد بيعمل عمل معصية فيتقال الله عليم بما عملت، ده ترهيب. على حسب ايه سياق الكلام تفهم منه المعنى. لذلك في بعض المواضع في القرآن لما يذكر علم الله سبحانه وتعالى، في بعض المواضع اللي فيها مفاصلة ما بين المؤمنين والكفار، فيبقى ذكر العلم فيه ترغيب للمؤمنين وترهيب للكفار في نفس الموضع. أقول والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم، قال من منافقيهم أو من اليهود، يعني نفسه ترى كثيرا منهم، يا إما من اليهود كلهم، يا إما من اللي مذكورين في الآية اللي قبلها على طول اللي هم المنافقين، يسارعون في الإثم، قال المحارم أو الكذب والعدوان، قال الاعتداء على الناس أو مجاوزة الحد في المعاصي. والإثم والعدوان، الإثم والعدوان لما بيجتمعوا مع بعض، في طريقة للمفسرين إن هم يقولوا إن ده عطف، إن هو من باب عطف مترادفات، إثم معاصي وعدوان معاصي، ما هو الاثنين، ما كل إثم عدوان وكل عدوان إثم. وفي طريقة أخرى، ودي الطريقة الأجود، إن هو يغاير بينهما، لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم، مثلا في يفرق ويقول لك ده بالكلام وده بالفعل، يقول لك لا، هنا الإثم المعصية اللي هو بيعملها في نفسه ولا تتعدى لغيره، والعدوان اللي بتتعدى لغيره، وغير ذلك من التفريقات اللي تذكر في ذلك. وترى كثيرا منهم يسايعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، قال الحرام. وذكرنا السحت قبل ذلك، خص بالذكر للمبالغة. وإيه اللي خص بالذكر للمبالغة؟ اللي هو أكلهم السحت. إيه خص بالذكر؟ لأنه جزء من الإثم والعدوان، صح ولا لا؟ أكلهم السحت ما هو جوه الإثم والعدوان، ولا حاجة تانية؟ ده ذكر خاص بعد عام، ذكر خاص بعد عام. هو هنا بيقول خص بالذكر للمبالغة، ممكن يكون مبالغة في إيه؟ ممكن يكون مبالغة في تقبيحه، وممكن يكون مبالغة في ذكر أفعاله. ما هو الأقرب أنه يكون إيه؟ أن ذكر الخص بعد العام بما يدل على أهمية الخص، على حسب بقى هذه الأهمية والصادة، إن هذا يدل على شناعة هذا الفعل بالخصوص. زي شبهها بالضبط، من يفسد فيها تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. زي بالضبط، يسفك الدماء من الإفساد فيها، صح ولا لا؟ خص بالذكر لشناعة هذا الفعل بالخصوص. واضح؟ لبئس ما كانوا يعملون. لا بئس، اللام دي لم توكيد، لم قسم، لم قسم مقدر، يعني كأن المعنى والله لا بئس. لبئس ما كانوا يعملون شيئا عملوه، يعني لبئس شيئا عملوه ما كانوا يعملون. واضح؟ ده اسمه أسلوب إيه ده؟ أسلوب ذم، ذم، ذم لعملهم. إيه عملهم ده؟ المسارعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. فاكرين لما ذكرنا قبل كده أن الحكم المعلق بوصف يزيد وزيادة ينقصه بنقصه؟ هم دلوقتي مذمومين على إيه؟ مذمومين على هذه الأفعال، مذمومين على هذه الأفعال. فمن شابههم في هذه الأفعال من المسلمين له نصيب من الذم، لأن الذم متعلق بالعمل اللي عملوه. فاللي حيسارع في الإثم وسارع في العدوان واللي يأكل السحت له نصيب من الذم الذي نلاه اليهود بقدر ما شابههم بقى. واضح؟ لولا ينهاهم الربانيون قال زهادهم والأحبار قال علماؤهم. وسبق الكلام على التفريق بين الربانيين والأحبار، وهو هنا يذكر أن الربانيين كأن الربانيين الزهاد أو العباد، والأحبار اللي هم العلماء. وقيل غير ذلك، والأقرب في ذلك والله تعالى أعلم أن الربانيون أعم من العلماء، وإن الربانيون العلماء الذين يربون الناس، يعني الذي يجمع بين العلم وتعليم الناس وتربيتهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم قال كذبهم وافترائهم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون من عدم النكير عليهم. انتبه هنا، الأولانية لبئس ما كانوا يعملون على إيه؟ على الفاعلين للإثم والعدوان. لبئس ما كانوا يصنعون هنا على مين؟ يصنعون مين الواو دول؟ الربانيون والأحبار الذين لم ينهوا هؤلاء. يعني ذم الله عز وجل، طبعا لم نفس الكلام لم قسم زي اللي فات، ذم الله عز وجل من فعل ومن رآه وسكت ولم ينه. الأولانية فيها ذم للي فعل، والثانية فيها ذم للي منهوش هو عارف، لأنه موصوفين بأنهم إيه؟ الربانيون والأحبار. قال التحضيد لهم على النهي عن ذلك، فإن لولا إذا دخل على المستقبل أفاد التحضيد. هنا في معنى حسن مفيد لنا في التفسير، في مواضع كتير في التفسير. انتبه لي معنى جميل، لولا ساعات بتيجي شرطية، ليس هذا هو المقصود هنا، لك لولا كذا لكان كذا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. ده ايه؟ شرط، حاجه متعلقه على حاجه، مرتبطه بحاجه. لولا كذا كان كذا، خلاص. ولولا ان راى برهان ربه، والجواب محذوف مش هم بيها. يعني الموضوع ده لما بنوصل في السلسله هنقعد نتكلم فيه كتير ان شاء الله. ده شرط، لولا ان راى برهان ربي ده شرط، خلاص. لولا بقى في لولا تانية غير بتاعة الشرط، في لولا تانية غير بتاعة الشرط زي دي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وفيهم السحت، مفيش جواب شرط. انت مستنيه في جواب شرط؟ لا. ايه لولا دي بقى؟ لولا اللي كده ليها احد معنيين مفيد ليك في مواضع كتير في التفسير. ليها احد معنيين، لو كان الكلام على حاجة فاتت خلاص ما ينفعش تتعوض، ما ينفعش تتصلح، تبقى للتبكيت. ولو الكلام على حاجة ينفع تتدارك وتتصلح يبقى للحظ. خليني أخذ مثال بعيد عن القرآن هنا، نرجع بقى للآية دي. واحد عنده امتحان بكرة، أنا بشجعه وأقول له لولا ذكرت، يبقى ده اسمه إيه؟ حظ، صح ولا لا؟ كأني بقول له هل ذكرت؟ يعني بده تحضير. طب لو على حاجة فاتت طلعت النتيجة وسقط فزعلان، أقول له لولا ذكرت، يبقى اسمه إيه؟ تبكيت. واضح ولا مش واضح؟ طيب هنا بقى، هو هنا بيقول تحضير، تحضير حظ، يعني التحضير. يقول التحضير لهم على النهي عن ذلك. يعني إيه التحضير لهم على النهي عن ذلك؟ على كأنه اللي هو بيقوله ده، يبقى أن هذا المعنى لما يتقال تحديد، خلي بالك التحديد هنا يعني ينفع هو يتدارك الأمر، فالكلام مش على السابقين، يبقى الكلام على المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن يتقال لهم اعملوا كذا، حظ لهم على الفعل، فمش الناس اللي ماتت، لو اللي كانوا ماتوا يبقى تبكير. الآية فيها المعنيان، يعني لولا ينهاهم الربانيون من اللي فات لو انت بصيت لها على اللي فات يبقى ايه تبكيت لهم على انهم لم يفعلوا ذلك صح، ولو على المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى حظ لهم على ان يفعلوا ذلك. واضح المعنيين موجودين في الايه. هو هنا لما يقول تحذير تفهم ان هو كانوا بيقصد اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ده اللي ممكن يعني. قوله تعالى فلولا، خلينا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، دي أني لولا دي حظ تفكير صح كده صح ولا لا؟ فلولا كانت قرية آمنت، طب ما هم خلاص ما هي القرى دي قرى أهلكت إلا قوم يونس صح، قرى أهلكت فتفكير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال مجاز عن البخل أي هو ممسك. هما لما قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون، لما قالوا يد الله مغلولة لم يقصدوا إن هي مغلولة يعني مربوطة على الظاهر يعني، وإنما قصدوا وصف الله بالبخل. ها زي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هل يفهم من ذلك، هل يفهم من معنى الآية هنا إن ولا تجعل يدك مغلولة يعني إن ده نهي عن إنسان يربط به رأسه؟ هذا نهي عن البخل واضح. ولا تبسطها كل البسط، هل ده يفهم منه ان ما ينفعش حد مثلا يفرد دراعه مثلا؟ لا، هذا ما يفهم منه ايه انه قال لا يسرف صح كده. فيقول مجاز عن البخل اي هو على كلامهم اي هو ممسك. يقول كف الله عنهم نعمة الدنيا حين جحدوا القرآن بعدما كانوا في خصب ورخاء فقالوا ذلك، قالوا يد الله مغلولة. يقول الله غلت أيديهم أي هم البخلاء أو دعا عليهم بالبخل. قيل هي من الغل في النار، غلت أيديهم. طبعا أنا عاوزين بس نفرق بين مسألتين، هو الكلام متداخل في بعض شوية، عاوزين نفرق بين مسألتين. اولا هو الاسلوب ده خبر ولا دعاء؟ هو خبر ولا دعاء؟ يحتمل يكون خبر ويكون دعاء. طبعا الدعاء في كلام الله متحقق، زي قتل الانسان ما اكفره، ده يقال عليه اسلوب دعاء، ولكنه في كلام الله ده امر واقع، امر متحقق. ماشي، ان غلت ايديه ممكن يكون دعاء ممكن يكون خبر. خبر يعني انه وقع، دي مسألة سيبها بقى دلوقتي. مسألة بقى تانية، ما المراد بغلة أيديهم؟ ظاهر الآية البخل، لأن الكلام أصلا على غل الأيدي هنا في الآية، هم لما أطلقوا أصلا أرادوا به البخل. فغلت أيديهم أي أنهم الموصوفون بالبخل، أنهم الموصوفون هم بالبخل غلت أيديهم. أو إن ممكن يكون غلت أيديهم، غلت أيديهم إنه في الآخرة القيود في الآخرة. وبعض المفسرين قال غلت أيديهم أي بالأسر في الدنيا، بالأسر إن هو مأسورين في الدنيا، غلت أيديهم بالأسر في الدنيا. الأسر في الدنيا والقيود في الآخرة الاثنين معاني صحيحة، ولكن إحنا بنتكلم بقى على إن الأسلوب أصلا في الآية من الأول لما ذكر في قولهم يد الله مغلولة أرادوا أصلا من الأول بخل، فهو يتبقى متناسب إن هو يكون على البخل. تعالى بقى في غلة أيديهم، في مسألة يا ترى دعاء ولا خبر، ده مسألة. في مسألة بقى تانية، يا ترى في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الدنيا المراد به البخل ولا الأسر؟ في الدنيا الأسر، وفي الآخرة المراد به في العذاب في الآخرة، غل الأيدي في الآخرة، أغلال يعني. واضح كده ولا مش واضح؟ فهو هنا بيقول هم البخلاء أو دعا عليهم بالبخل، اللي معنيين دول تبع البخل، بس واحد على الخبر واحد على الدعاء. وبعد كده ذكر معنى ثالث وثاني بقى هنا اللي هو ايه، الاغلال في النار، ومعانا قول برضو به ان هو الاسر. واضح الفرق بين الاسر والاغلال في النار ولا لا؟ في الدنيا يعني ان هو المسلمون سيهزمونهم ويأثرونهم فيمقيدين يعني. غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، الباقي دي ايه؟ سببية صح، لعنوا بسبب قولهم يعني. بل يداه الهيئة على الله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، قال ليس له بخل أصلا وله غاية الجود، قال وتثنية اليد تدل عليها، وقيل يداه أي نعمة الدنيا والآخرة. هنا في مسألة نقف عندها ولا نطيل فيها أوي، لكن نقف عندها، هو مسألة الله سبحانه وتعالى له يد كما أخبر في القرآن وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يد تليق بجلاله لا تشبه يد المخلوق. خلاص، هتيجي عند مثل هذا الأسلوب طرفين وسط في التعامل مع مثل هذه الآيات. في حد هيقول أنا أثبت أثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فيجي ياخد باليده مبسوط ما ياخدش منها معنى إيه؟ ما ياخدش منها معنى الكرم. هنا باليده مبسوط واضح إنه معنى الكرم والنعمة، صح؟ ما ياخدش منها المعنى ده، لك لا باليده مبسوط ذم يعني لا، ممكن حد بسبب الفهم الخاطئ، وحد أصلا من أهل العلم يقول كده، لا مش من أهل العلم لكن بسبب الفهم الخاطئ أنه يتعامل معاه كده. وفي على الطرف الآخر إن هو يقول ما دام اليد هنا المراد بها باليده مبسوطتين المراد بها يعني إن هو كلام عن الكرم، إنه كلام عن الكرم، فيبقى بل يداه مبسوطتان يبقى الله ليس له يد، يعني في صفة اليد. يقول لك لم تثبت صفة اليد. هذه الآيات، هذه الآية، وده أسلوب أصلا أنت لو فكرت فيه أسلوب الأسلوب العربي نفسه يأبى نفي التفاصيل، ويأبى برضو إن حد ينفي المعنى الإجمالي اللي فيه. التفاصيل فيها ذكر اليد، التفاصيل فيها ذكر اليد، فهذه الآية من آيات الصفات. السلف كانوا بيذكروا من آيات الصفات عادي، من آيات اللي فيها صفة اليد لله سبحانه وتعالى عادي. هذه الآية من آيات الصفات، يد الله هنا يعني يد الله، مش عشان كده المعنى اللي بيقول يداه أي نعمة الدنيا والآخرة كلام ده غير صحيح، يد الله يعني يد الله. خلاص، ثم في معنى إجمالي يفهم من الآية أن المراد بها إيه؟ المراد بها الكرم. القول بالمعنى الإجمالي، القول بالفهم المعنى الإجمالي لا يلزم منه نفي التفاصيل، بل العكس بقى يلزم منه إثبات التفاصيل. أقربها لك شوية، أقربها لك شوية في التعبير عشان تشوف بس الجزئية دي، عشان أنت هتقابل ده مثلا في يد الله فوق أيديهم، إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فده فيه توثيق إيه؟ توثيق هذا، توثيق هذه البيعة. يقول لك يبقى هنا فين صفة اليد، يبقى أنت كده الآية دي ما فيهاش، لا الآية دي فيها صفة اليد، ماشي، تجري بأعيننا، نفس الكلام. تقول طب ما هو تجري بأعيننا، طب ما دي الرعاية، في إيه ده صفة العين، نفس الاثنين ما فيش تعارض ما بينهم. هشوف مثال مثلا في كلامنا يقرب الصورة شوية. أنا دلوقتي لما أعوز أعبر، أنا بتكلم بقى إحنا لما نعوز نعبر عن إيه مثلا الكرم، إن أنا سأكرم حد جيلي، وهستخدم تعبير قريب من كده، تعبير ليس المراد به تفاصيله على حقيقة، لما بذكر تفاصيل التفاصيل لازم تبقى حقيقية. بمعنى لك إيه مثلا إيه انت فلان مثلا هتيجي تزورني إيه على راسي، على راسي، صح؟ لا يقول لك على راسي، على راسي هنا يفهم منها إيه؟ الإكرام والتوقير والكرم، صح ولا لا؟ هل يفهم إزاي تقول يبقى أنا ما عنديش راس مدام أنا قصدي اللي... لا ما يفهمش منها كده. طيب لا، وغير كده بقى الأهم إن ده يدل إن أنا ليا راس أصلا، هذا التعبير لوحده، لأن أنا ما ينفعش أقول حاجة تانية مش موجودة عندي. حتى لو أنا كان قصدي الكرم، يعني مثلا حد مثلا يقول مثلا إيه على على على ما أنا عندي عين أهي، يقول لك مثلا إيه على على قرني مثلا، ماشي، طب ما أنت يقول لك على قرني على قرون، هو أنت أصلا طب ما أنت يقول لك يعني هو أنا يعني هو هيبقى فوق راسي يعني ولا لا؟ لا هو مش ده المقصود، ده مش ليس هذا هو المقصود. يقول لك طب ما أنا أقول اللي أنا عاوزه بقى، لا ما أنت لازم يبقى التفاصيل، ما أنت تثبت التفاصيل. أنت لازم يعني المعنى الإجمالي يفهم منه كذا مع إثبات إيه؟ مع إثبات التفاصيل. بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء، قال تأكيد لذلك. ولما يتقال بل يداه مبسوطة تاني فهمت معنى الكرم، فلما يقال ينفق كيف يشاء ده زيادة تأكيد للكرم، أي هو مختار يوسع ويقتر بحسب مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل، قال فاعل يزيدن، إيه اللي فاعل يزيدن؟ ما أنزل إليك من ربك، لو القرآن يعني. وليزيدن القرآن هؤلاء طغيانا وكفرا، يكون لهم فتنة. يقول ولا يزيدن كثيرا منهم، كثيرا اعربها ايه؟ مفعول به. طب طغيانا اعربها ايه؟ تاني مفعول به، اول مفعول به تاني. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل، قال فاعل يزيدن، اليك من ربك طغيانا وكفرا. كلما نزلت ايه كفر وازدادوا طغيانا وكفرا، وهذا متكرر في القران، ذكر ان ايات الله سبحانه وتعالى من الناس من يهتدي بها ومنهم من تكون له فتنة، من الناس من يهتدي ومنهم من يضل بها بسبب من كسبت يداه أصلا أو سبب ما كسبت يداه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وألقينا بينهم، قال بين طوائف اليهود، العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلا يتفق كلمتهم. كل دائي من العقوبات التي أنزلها الله بهم. كلما أوقدوا نارا للحرب مع المسلمين أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب، يقول مع المسلمين، كلما أوقدوا نارا للحرب يعني أوقدوا نارا للحرب، هذا تعبير دل على أنهم يشعلوا الحرب، سواء هم اللي هيحاربوا أو أنهم يزقوا حد، زي ما كان فعل اليهود مشهور عنهم أنهم يسخنوا غيرهم، يدفعوا غيرهم ليه؟ يدفعوا غيرهم ويحركوا لحرب المسلمين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قال بأن أوقع بينهم منازعة كف بها شرهم ويسعون في الأرض فسادا. قال للفساد، أو يسعون بمعنى يفسدون، يعني يسعون في الأرض فسادا للفساد، يبقى مفعول لأجله الأولانية، يعني يسعون في الأرض من أجل الإفساد، هذا معنى. والثاني اعتبرها أنها مفعول مطلق، ويسعون في الأرض فسادا إن مفعول مطلق من غير اللفظ، يعني يفسدون في الأرض فسادا. والله لا يحب المفسدين، قال لا يرضى عنهم ولا يعزهم، وده لازم المعنى، وإلا والله لا يحب المفسدين يعني لا يحبه، الله يحبه ويبغضه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل الكتاب مع هذه الجرائم، وهذه الآية عجيبة بعد كل اللي اتقال قبل كده، ولو أن أهل الكتاب مع هذه الجرائم آمنوا بالقرآن واتقوا معاصيهم لكفرنا عنهم سيئاتهم الماضية ولا أدخلناهم جنات النعيم. ترغيب، بص بعد كل هذه الأهوال المذكورة من أعمالهم وذمهم، رغبهم الله سبحانه وتعالى في العودة. وبعدين بقى بص، لكفرنا عنهم سيئاتهم، ده اللي هم يخافوا منه صح، ولا أدخلناهم جنات النعيم، ده نفسهم فيه، يعني الحاجة اللي انتوا هتخافوا منها هتتشال من عليكم، والحاجة اللي نفسكم فيها هتاخدوها. وده من تمام الكرم، يعني هو ممكن يبقى من الكرم ان هو يكفر عنه سيئاته بس، يعني ممكن ان هو يتقال له خلاص مش هتعاقب باللي انت عملته، لا انت هتجازى كمان، هتاخد ثواب وتدخل الجنة. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، قال بان يصدقوا ولا يحرفوا ويعملوا بالاحكام، وهي دي إقامة التوراة والإنجيل، صدقوا بالتوراة والإنجيل. وإقامة التوراة والإنجيل تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من ذلك أن يقول إيه، ولا أنه كل واحد يروح وإنت بس المهم أن أنت تبقى متدين في دينك، مفيش حاجة اسمها كده. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال أي القرآن أو كتب الأنبياء مطلقا، وما أنزل إليه من ربهم، بعض المفسرين فسر بالقرآن، يعني ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن، وبعضهم قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم غير التوراة والإنجيل من الكتب السابقة أو ما نزل من الوحي غير الكتب على الأنبياء. والمعنيين ما فيش بينهم تعارض، بل المعنيين متلازمان، لأنهم لو أقاموا الإنجيل هيقوم أقاموا ما في الكتب السابقة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه صح، ولو أقاموا ما في الكتب السابقة هيؤمنوا بالقرآن وأقاموا القرآن، فهم المعنيين، ده يؤدي لده وده يؤدي لده. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول لأنزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض، كأنه بيقول إيه اللي فوقهم وإيه اللي تحتهم، المطر والنبات. يقول أو من الأشجار والزروع، أشجار يعني من فوق الزروع من تحت، أو من غير كد وتعب، إن هو يأكل من فوقه ومن تحت رجليه فما بيتعبش. عشان قيل أراد به التوسعة كقولهم فلان بالخير من قرنه إلى قدمه، يعني من راسه لايه رجله يعني. التعبير ده يراد به التوسعة. يعني الآية المتوقعين من تحت أرجلهم مش معناه أنت يعني مش هيأكل من جنبه مثلا، لا، ومراد به مراد به التوسعة. أشبه إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. خدت بالك من المعنى ده؟ أنهم لو فعلوا ذلك وآمنوا لفتح عليهم من أبواب الرزق. منهم أمة مقتصدة، قال جماعة غير غالية ولا مقصرة كمؤمن أهل الكتاب. غير غالية ولا مقصرة، منهم أمة مقتصدة، الاقتصاد اللي هو التوسط. كان منهم أمة مقتصدة متوسطون، لا هم مغالون ولا مفرطون. زي مسألة زي إيه؟ زي سيدنا عيسى مثلا. هناك مغالون قال له المسيح، وهناك مفرطون زي اليهود اللي كذبوه واتهموا أمه بالفاحشة. منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم قال مقول في شأنه ساء ما يعملون. يعني وكثير منهم يقال فيه ساء ما يعملون، واضح؟ وكثير منهم ساء ما يعملون، قال بئس ما يعملون. وفيه معنى التعجب، أي ما أسوأ عملهم. طبعا هذه الأمة المقتصدة المتوسطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بأنها مقتصدة إلا إذا أمامت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تكون قد أقامت التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رب. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.